على نصف الشق الى نصف الشق الاول. فقط رشيدا المره الجايه تيجي، دي اهم حاجه، يعني اشوفك المره الجايه ان شاء الله عشان في امتحان المره الجايه. ماشي، غير مقدير ولا نادر ان شاء الله. اخونا الكريم، تمام المره اللي فاتت؟ طيب كيف احوال الصحابه؟ من عدتها دي؟ يا ما معنى ان فيها عدتها؟ عدد متحيره. دي كم حاله؟ طيب اذكر بقى الحاله الاولى في المستحاضات. المستحاضه المعتاده دولش عدتها عادة. ماشي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. قول الحاله الثانيه كده. مستحاضه معتاده وماذا تعمل؟ ايه التميز الصالح؟ ده معنى التميز الصالح؟ جاي منين؟ جاي منين؟ سكن فين يعني؟ لا حول، انت جاي من فين دلوقتي؟ انت جاي النهارده منين؟ لكن مش هتروح للمنوفيه النهارده. طيب انفرض راشدا ونشوفك المره الجايه ان شاء الله. مشكورا مقدورا. اول مره؟ طيب قول ايش؟ الحاله الثانيه. لو ما عندناش بس تسمع قرارها ثم انطلق، عشان ما تفتكرش ان احنا نشيلك قرار. لا، الحالة الثانية لو كان بيقولها وغلط فيها. ليه معتادة مميزة؟ وإن كانت مميزة فإن العادة مقدمة، العادة مقدمة. تمييز لا عبرة به مع العادة. قول له بقى يعني التمييز الصالح لو الغلطة الثانية اللي هو لما غلط برضه ما عادش يقول التمييز الصالح. لا، ما هو التمييز الصالح؟ ألا يقل عن يوم وليلة وألا يزيد عن 15. ماشي؟ يلا. عشان تلحق تصلي العشاء. وفقنا الله وإياك. طيب الحالة الثالثة. نعم. الحالة الثالثة في المستحاضة المعتادة. تقول من لها عادة وتمييز، ايه بقى ايه اللي حصل لها دي؟ ايوه، يعني هي لها عادة وتمييز في الأصل، نسيت عادتها وعندها تمييز خاص. ايه بقى ايه اللي تعمله في الحالة دي؟ وهي مش ناسية عادتها. اللي هي الحالة الايه؟ اللي هي الحالة الثانية، معتادة وميزة تعمل بعادتها تغلب على تمييز الصالح. ماشي. الحالة الرابعة اللي احنا سميناها ايه؟ متحيرة. لا، دي احنا قلناها يعني. يعني هي حيرتنا يعني، والا هي مش هي متحيرة، يقولون عنها متحيرة. عايزين نسأل فيها سؤالين قبل أن نذكر حالتها. لماذا سميت متحيرة؟ فمالهاش ضابط يعني. طب هي كم حالة؟ خلاص هنكمل بعد المرة. جزاك الله خير. قول يا استاذ يحيى الحالة الأولى. نسيت العدد يعني. ايه ارتفع شهرها؟ لا، ما معنى ارتفع شهرها؟ مع 13. ولو كان الموضوع كله هي عارفة ان شهرها 15 هتقعد قد ايه؟ جزاك الله خير، مبارك التوفيق. صحيح من افضل الحضور معنا في كل الدروس، جزاك الله خير. مواظبة وتذكر صبر، جزاك الله خير. قول الحالة الثانية بقى، احنا كنا فين؟ طيب الحالة الثانية هي متحيرة، ايه بقى الحالة الثانية؟ طب ايه اصلا المتحيرة؟ من هي؟ وانا سيت عنها يعني لا نعرف لها ضابط. قال لك الحالة الاولى علما شهرها لكن نسيت عدد هذا كان صحيح. بيقول انت لو تقول الحاله الثانيه اللي هي ايه؟ هنقعدها ايه؟ لما تعالى الموضوع نسيت العاده هنقعدها ايه؟ يعني ما الفرق بين هذه وبين ما فاتها؟ الأولى اللي هو قالها إيه التفصيل بتاعها؟ هي عارفة الشهر بتاعها، تعرف شهرها لكن ما تعرفش عدد الأيام، كويس؟ إنما الثانية دي إيه؟ إذا كان العدد يعني تقصد؟ العدد يعني، ونسيت موضعها، طب نعمل معها إيه دي؟ من أول كل شهر إلى ليل، تفضل. هما امتى اعادها من اول شهرها؟ يعني مثلا هي تعلم ان بيجيلها الحيض في الثلث الثالث او في الثلث الثالث او في الثلث الاول او في النصف الثالث، اللي هو يقول عنها ولو في نصفه جلستها من اول، مش من اول يا بابا. دي انا حالها وإيه تاني؟ ما فيها الموضع وإيه؟ ولا تمييز لك، إن كانت مميزة هنعملها تمييز. هذه لا تعمل موضعا أكثر فنجلسها من أول كل شهر، لكن أقول لك هي تعلم أنه يأتيها في النصف الثاني أو النصف الثالث أو النصف الثاني أو النصف الأول الثلث الثاني او الثلث الثالث. امتى اقول لها اقعدوا من يوم 20؟ امتى اقول لها اقعدوا من يوم 15؟ طب من يوم 10؟ امتى اشكرهم؟ ان علمت موضعه لكنها لا تعلم العدد، يعني ما تعرفش العدد قد ايه. انت خلقت بين علمها بالموضع وإن جهلت عادتها، جهلت عدد الأيام وعلمت موضعها، أنت خلقت بين هذه وبين ما إذا جهلت الموضع. الصورة الثانية، ولا الصورة الثانية من المتحيرة. أنت أجبت إجابة صحيحة في الجلوس، لكن هي صفتها هي أصلا، إيه صورتها؟ ما صورة هذه المرأة اللي إحنا بنجلسها غالب الحيض من أول كل شهر؟ والموضع. طيب. الحالة الثالثة من المتحيرات، ما الفرق بين هذه وبين المقاربة؟ طب نعمل معها ايه في العدد وعدد الموضع؟ الحالة اللي هو بيقولها عليها بالموضع نأتيها للعدد، عليها بالموضع ناسية للعدد. انت بتجاوب صح في الجلوس في العدد الايام اللي هتجلسها، لكن عدم الاول امتى؟ يعني هي تعلم انها بجيلة الثلث الثاني الثلث الثاني عرف لكن مش عارف العدد وليس لها تمييز. فين ذكرت المرة دي؟ كنت تصلي المرة اللي فاتت. قول قول الحالة الثالثة دي معرفش. حدثة عن الحالة الثانية والثالثة، ايه الفرق بينهم؟ الثانية والثالثة في المتحيرات، ما الفرق بينهما؟ نعادها منين؟ نعادها منين دي؟ لا ثانية ركز الثانية فإن علمت الموضع قول يا دكتور عايزين فرق بين الحالة الثانية والثالثة علم بالموضع يعني تعلم الموضع مثلا الثاني وده الثالث دي قال عنها شهادة بالموضع ولا علم بالموضع؟ طيب نلفها ايه؟ من اول الموضع اللي تعلمه فيه. الحالة الثالثة بقى ايه؟ انت قلت الحالة الثانية طبعا هو قلت الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ايه؟ نعمل معها ايه دي؟ عادة تجلس عادتها؟ ماشي. بعد كده قلنا من زادت عادتها او تقدمت او تأخرت. في أربع حالات زيادة نقصان تقدم تأخر. قل لي الفرق بين الزيادة والنقصان. نعمل معاها واللي ما تكرر ماشي يعني هي تخلف الزيادة في أول شهرين. طيب إيه الفرق بين ده وبين النقصان؟ بعد كده الشهر اللي بعده تقعد قد ايه؟ لا الشهر اللي بعده تيجي عادي. ايه عادتها بقى؟ يعني عادتها ستة. الشهر ده جات لها اربعة وخلصت. الشهر الجاي تقعد كام؟ اربعة. فان صارت مستحاضة ايه عادتها اللي نمشيها عليها ستة ولا الاربعة؟ نفس الشهر الثاني ده. يعني ستة بقت اربعة. الشهر اللي بعده 30 يوم. نمشي على اربعة والستة راحت فين؟ يعني لا تكرار في النقصة. تقدمت وتأخرت. قول تقدمت وتأخرت. نعمل معاها ايه؟ مش مرة هل ده عذر؟ بس لما اقول مرة قبل يعني غير المرة الثانية. طب تعالى نسألك في المستحاضة المبتدع. كنت موجود الدفعة؟ أقول أنت معايا المرة اللي فاتت؟ برضه؟ سبحان الله. معايا المرة اللي فاتت؟ قول تقدمت وتأخرت. إيه الصورة؟ صورة تقدمت إيه وصورة تأخرت إيه؟ بس مش اخر الشهر يعني ده ماشي. يعني اذا الشارح اخطا في المثال صح؟ مش احنا قلنا كام مره فاتت؟ الشيخ منصور سبق قلم وقلم المثال. طب مثال التاخر ماشي تعمل ايه بقى؟ يعني ما هو ده صح، لكن ازاي يعني؟ يعني انت بتقول دلوقتي جبنا كده من 1 ل 5، جت لها من 20 ل 25، تعمل ايه في 20 ل 25 دي؟ احنا في 1 ل 5 قابلنا ما بين، ماذا تصنع؟ وقف، مش هتجري صح؟ ماشي، من 20 ل 25 تعمل ايه؟ قلت لك انا عندي دم نازل، هو ريحته وكل حاجه فيه، من 20 ل 25 كده؟ تأكد من هذه الإجابة؟ تجاي من إيه؟ سفر؟ أنت أصلا مقيم في سفر يعني؟ النهاردة رحت اليوم من سفر، لكن أنت أصلا من القاهرة، فين شكلك من القاهرة؟ فين بقى ساكن فين؟ يعني مش هتروح بعيد لما تروح، أنا أشوفك المرة الجاية. نعم. هذه التي تقدمت أو تأخرت ماذا نصنع معها؟ تعال المرة الثانية؟ قول يا تنفع خطوة. هذا الأمر عشان مشكوش. يلا. احنا مش عايزين يعني لا لا لا يتقبضونا العنت يا جماعة ولا إن احنا نتبع الناس للسؤال. اطلع يا أخي من ورا العمود مش سؤالك تعالى. خليني أشوف. حبيبنا اللي احنا مشيناه تعالى انت مشيت برضه؟ المرة اللي فاتت مشيناك؟ ما مشيناكش المرة اللي فاتت؟ أخ ولا مش؟ تعالى يا باشا تعالى تعالى على جنبنا هنا مع هنا في صدر المجلس. انت عارف ان احنا ما مشيناكش عشان في حاجة انما بنحبك صح؟ وانت جزاك الله خير جيت اروح مره ثانيه لازم يكون مذاكر صح؟ ذاكرت ولا ما ذاكرتش؟ عجزت تذاكر؟ طب ايه اللي نعمله معاك عشان تذاكر؟ هتذاكر؟ وعد يعني؟ قول يعني ماذا نصنع مع المثال اللي الاخ كان بيقوله مش بسببه هي جت لها يوم 20 ل 25 هي بريحتها كل حاجة فيها كده من 20 ل 25 واحنا في شهر محرم مثلا ماذا نصنع؟ عايز بعد ذلك شو بقى الثلاث تبقى عارفها ايه؟ من 20 ل 25 جزاك الله خير وطاقة ماشي الحمد لله نبدا بالمعروف اما ما صلته فقد كان في حيض فلا تصل خلاص معروف هي حيض لا ثبت ثبت ما فيه يبقى الاصل صحة لا تصل اصل ولا تصل نعم طب خد السؤال بعد ما خلص عشان ننهي باب الحيض النهارده ان شاء الله لان الامتحان المره الجايه احنا عاوزين ننهي هذا الباب يقول رحمه الله نزل عن الصفرة والصفرة والفضة صح؟ قال الصفرة والفضرة في دم العادة حيض الصفرة والفضرة شركة صديد صديد اللي هو دخل من الجروح تشبه الصديد تعبيره صفرة والفضرة يقولون مصدر أو فيه كدرة زي الماء الكدر الماء المكتب هو ليس احمر مثل الدم وانما صفرة او قدرة شيء كالصليب نعلوه صفرة او تعلوه قدرة مثل الماء الكاتب هما مش دم انما هما ايه ماء يعني مش ماء مش دم اصفر ودم متكدر بل هما ماء شيء كالصليب نعلوه صفرة او قدرة طيب الصفة والقدرة إذا نزلت من المرء فإما أن يكون ذلك قبل العادة وإما أن يكون في أثناء العادة وإما أن يكون بعد العادة اللي في المعتاد. فامرأة مثلا عادتها من 20 إلى 25 ونزلت منها صفرة أو قدرة في اليوم 13 يعني في إمتى 20 إلى 25 فلا عبرة بالصفرة والقدرة. طيب نزلت منها في 23 فلا عبرة بالصفرة والقدرة. وإن نزلت منها في أثناء الحيض فحيض. يبقى الصفرة والقدرة قبل العادة أو بعد العادة لا عبرة بها، لكن في أثناء العادة حيض تجلس. إخوة الأمين عند العمود الآسد أو على الحيطة الرب ونزل. إن كنتم معنا في الدرس كنتوش معنا خلاص. طيب احنا كل الصفرة والقدرة قبل العادة وبعد العادة لا عبرة بها. ماذا لو تكرر الصفرة أو تكرر القدرة ثلاث مرات قبل العادة أو بعد العادة؟ مثلا هي عادتها من 20 ل 25 جت لها ثلاث شهور من 19 الصفرة والقدرة ثم الدم ينزل يوم 20 أو يوم 26 تجي لها الصفرة والقدرة بعد الخمس أيام بتاعتها ثلاث شهور، هل هو لها عدد تسع أيام من 19 ل 25 في الصفرة والقدرة أو من 20 ل 26 في الصورة الثانية؟ لا، لا عبرة بهما ولو تكررت. متى كانت الصفرة أو القدرة بعد الدم أو قبل الدم فلا عبرة بهما مهما تكررت، إنما العبرة في أثناء نزول الدم في أثناء العادة. لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، هذا في البخاري. زاد أبو داود بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. ومعنى لا نعدها شيئا يعني لا نحسب لها حسابا، لا نرسلها في الحضن في مدة الحيض ولا نعتبرها لو تكررت شيئا، يعني لا نعدها شيئا أصلا كأن لم تكن، يعني لا يقال خلاص مش هنعدها حيض لكن لو تكررت ترجع حيضا، لا، هي تقول لا نعدها شيئا، هذا لا عبرة به. واضح؟ هذا حكم الصفر والقدرة. ويذكر السؤال جدا عنهما. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم التلفيق. حكم ايه؟ التلفيق، يتلفق يعني ينفق المرأة بين حيض وطهر. فقال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر، ما يجاوز مجموعهما أكثر. المؤلف يقول من رأت يوما دما ويوما نقاء، هل اليوم ده ضابط بمعنى ان الكلام في اليوم بس واختلف الحكم لو كان اكثر من يوم او اقل من يوم؟ لا، ده مثال. من رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء. امرأة يوم دم ويوم نقاء، يومين دم ويومين نقاء، نص يوم دم ونص يوم نقاء، يعني المثال مفترض معنا يوم او اقل او اكثر دم ويوم او اقل او اكثر نقاء، نزل عليها دم نص يوم ثم نقاء نص يوم، بعد كده دم نص يوم ثم نقاء نص يوم، او دم يوم والنقاء يوم، او دم يومين والنقاء يومين، نقاء خلوص النقاء. نعم، نقاء كامل، يعني انها كانت قطنه واحتشت بها خرج البيضاء كما دخل. فيقول المؤلف فالدم حيض. طب ازاي حيض لو كان اقل؟ احنا نقول لا، لا حيض اقل من يوم وليله. كيف يقول الدم حيض؟ حيث بلغ مجموعه اقل الحيض يوم وليله. والنقاء طهر. واحنا قلنا اقل طهر بين حيضتين ايه؟ 13 يوما. فاحنا هننفق من هذا كله حيضه واحده، يوم دم ويوم نقاء، يوم دم ويوم نقاء، يوم دم ويوم نقاء. اذا لم يجاوز مجموعهما اكثره 15 يعني، فحنلفق منها حيض وطهر. اعتبر حيضة واحدة. نعم هنجمع ايام الطهر ونجمع ايام الحيضة. لكن متى جاوز مجموعهما اكثره استحاضة. لذلك قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاط فالدم حيض والنقاط طهر. ومعنى ذلك نفسه ان النقاط طهر ان تغتسل وتصوم وتصلي طهر حكم القاهرة تماما. لكن ما حكم الجماع فيه؟ يكره يكره الجماع في الطهر يكره يكره مش وجوبا يكره تنزيها يعني يعني مش حرام اصلا ما تكونش يكره وجوبا يعني يكره تحريما لا لا ليس تحريما تنزيها يكره وطهر لكنها تصوم وتصل. قال ما لم يعدل يعني مجموع التنفيذ مجموع الامر من حيض وطهر اكثره يعني اكثر الحيض فيكون استحاضة. فإذا نقول استحاضة نعمل معها إيه بقى؟ إن كانت معتادة اجلس عادة. إن كانت مميزة مفيش عادة فالتمييز الصادق. مفيش عادة لا تمييز فمتحيرة عن الثلاث الأقسام التي ذكرناها. يعني مجموع حكم المستحاضة التي سبق تفصيله في الكلام عن الاستحاضة في المعتادة. فإن كانت مبتدأ حكم المبتدأ. إن كانت مجموعة على بعضهم الاثنين. لا هذا اذا تجاوز اقل طرفه وطهر صحيح يعتبر دي حيضه ثانيه. نعم يعني اقل طرفه حيضه 16 يوم نحن نتكلم. لكن من كان لها عاده وجاوز مجموعهما 18 يوم مثلا يوم ويوم يوم ويوم حتى 18 يوم ردناها الى عادتها وكانت معتاده استحاضه يقول لها عادتك كام؟ طب ما فيش عاده انظر الى التمييز. طب ما فيش تمييز متحيره. طب انا مبتدا يبقى حكم المبتدا تجلس اقله الى ان تكرر ثلاث مرات الشهر الثاني مبتدا حكم المبتدا اقل تجلس اقل يوم وليله ثم في الشهر الثاني مثله ثم في الثالث مثله ثم تكرر ثلاث مرات. ماشي نعم لاننا هنا يتصور ذلك في 14 اقل شهر من 14 يوم 13 حيض هي طهر ويوم الحيض. قال والمستحاضة بدأ يتكلم عن أحكام المستحاضات. يبقى الحكم الثالث حكم التلفيق بين الحيض والطهر أيام مش متصلة إنما يحصل لها انقطاع كامل فهذه تسمى تلفيقا. يعني نضم الدماء بعضها إلى بعض ونضم الطهر بعض إلى بعض ونحكم بأن الطهر طهر والحيض حيض حيث لم يجاوز حيث صلح ذلك بأن لا يقل عن يوم ليلة ولا يجاوز 15. فأخونا سأل سؤال مهم أنا أظن أنا من أكثر المنتبهين ليه اللي هو لو بلغ قد الطهر 13 يوم هذا قيد في المسألة. يعني ما رأت يوم الزمن ويوم المقاء هنجري عليها هذا حكم الترسيخ هذا إذا لم يبلغ النقاء أقل الطهر. لأنه بلغ أقل الطهر مش هينفع نجيب الحيضة أولها ما ينفعش نجيب أول يوم وبعد 13 يوم نقول لا دخلي دي مع دي هذا طهر صحيح فيبقى الفاصل بين حيضتين فهذا قيد في المسألة. لا لا احنا نتكلم دلوقتي اذا كانت معتادة تدخل المستحاضة المعتادة هنرجعها على ذلك. لكن اذا ندخل المستحاضة هنحكم عليها بالحدة حيث صالح بان يكون مجموع الترتيب اللي احنا بنرتبه بالدم ينفع يوم وليلة يعني زاد عن يوم وليلة في اكثر طبعا احنا ما حدش كيف تضيع ذلك هذه عادة خلاص. لكن لو كان لها عادة وتجاوز المجموع من الحيض والطهر 15 يوم نردها الى عادة. إذا كان ملهاش عادة يبقى للتمييز. ملهاش تمييز يبقى متحير. مبتدأ يبقى حكم مبتدأ. على ما سبق. قال والنقاط طهر ما لم يعبر أكثره يعني فيكون استحاضة فعلى أكثره من تفصيل الاستحاضات. ثم قال والمستحاضة ونحوها حكم تطهر المستحاضة. يقول المستحاضة ونحوها ما معنى نحو المستحاضة؟ المستحاضة هذه يعني الدم اعتادها الدم ينزل عليها في غير وقت يصلح ان يكون في حيض او غير حيض مستحاض، فدمها دم ليس له احكام الحيض والنفاس، تكون مطلقة لكن فارقها في الوقت، فلا يجوز ان يطهر زوجها الا مع خوف العنف كما سياتي ان شاء الله. فالمستحاضة ونحوها يعني ممن به حدث دائم كصاحب سلة الجوف وسلة الريح وسلة المذي والدم الذي لا يرقى كالرعاة ينزل من الأنف أو دم من الجرح، دم لا يرقى يعني لا يتوقف، هذا يسمى إيه؟ صاحب الحدث الدائم. مثاله المستحاضة، مثاله سلة الجوف، كل هذه أمثلة. حكمه يقول المستحاضة ونحوها تغسل فرجها. طب إذا كان صاحب رعاة يغسل فرجها موضع الدم، إنما قال المستحاضة تغسل فرجها إلا موضع الدم، ماشي؟ يعني لو كان في واحد ظاهري حنبل ظاهري يقول لك هو تغسل فرجها، المستحاضة ونحوها تغسل فرجها، تقول له الدم نازل يقول لك ما فيش عند باب العلاج، هو هل تغسل فرجها ولا تغسل فرجها؟ فلا طبعا تغسل موضع النجاسه، هذه تغسل فرجها لانه بيخرج من فرجها، وصاحب السلس سلس الدم يخرج من فرجها يخرج الكل من فرجها، وصاحب الدم ينزل من مناخيره برضه يغسل فرجه بالمره. واضح ان هذا التغيير موضع الدم. قال تغسل فرجها، لماذا تغسل فرجها؟ عشان في نجاسه تخرج منه. هل غسل فرجها وحده يكفي؟ الحدث دائم والدم بيخرج على طول، فماذا تصنع؟ قالوا تحتشي في قطن ونحوه، تحتشي تدخل قطنه في الفرج او في الانف او في الموضع بتاع الجرح حسب الموضع يعني، يحتشي صاحب الحدث الدائم ليمنع خروج الخارج. إن كفى ذلك فالحمد لله. طب إن لم يكفي ماذا يصنع؟ يعصبه. يعني إيه يعصبه؟ شوف العلماء بيقولوا يعصبه، يعني يربط عليه شيء مثل الحفاضات التي تلبس، الحفاضات التي تلبس مرة دخلت الحيض مثلا نحو ذلك، فيكون سرقة مشغولة ويكون لها طرفان ويربط طرفاها مثل الحفاضات المشهورة هذه، يلبسها الإنسان ويحكم شدها، يلبسها ويحكم شدها على القطن الذي انتشى به، فإن خرج شيء من غير تفريط منه بعد ذلك فلا شيء عليه، مش محتاج ان كل خرج يعمل الموضوع، وإن فرط في الشد أو لم يشد أصلا وخرج منه ما يفرط فلا بد أن يفجر، كلما خرج شيئا يطهره. فنتابع هذه المسألة لإفراط كثرة طوال العقل مما يعود للبلوى نعم. حيث كان نقاء كامل، حيث كان نقاء كامل يعني إذا احتشت بالقطن تغتسل وتصوم وتصوم، أي تغتسل وتصوم وتصوم، إحنا نقول التلفيق أن تضم الإناء بعضها إلى بعض إذا لم يتخللها طهر يصل إلى 13 يوم، حيث صلح أن يكون حيضا بأن لا يقل عن المريلة ولا يصل مع الطهر إلى 15 يوم، فتعمل زي الطهرات إلى القطع وهي حكمها حكم الحائض إذا كانت دم موجودة. هنعمل هذه حالتها يعني كل ما حصلت انقطع الدم وشعرت بذلك غلب على ظنها 4 ساعات ولا مش واضح يعني مدى خلص النقاء، حتى كان في المرأة ثم لما ما كانش بدأت من أول يوم يبقى تقضي هذا اليوم، لا مش مجموعة، لو كان قد تخلل بين اول دم والثاني 13 يوم هو ده اللي يخرج عن الكلام، لكن لو فترت الشفتيه احنا ممكن نعمل لها يومين حلو، لما هذا لو تخلل بين دمين 12 يوم. خلونا بس زي انتقلنا الى صح الحدث الثاني، دي مساله حقيقه اكثر سؤال عنها جدا وسئل فيها كثير من الناس، والتساهل في هذا واضح وظاهر مع الجهل. فبعض الناس لما يتلوث ويخرج منه بقايا الطول دون أن عندي سبب، مع أنه هو لو قعد دقائق مع البول يستدرك مش هيخرج منه حد ثاني. فهل هذا له حكم صاحب السلف؟ لا. إنما قال العلماء إنه يعفى عن يسير البول لصاحب السلف مع كمال التحرك. لكن واحد عارف ان البول بينقطع بعد 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، وينقطع انقطاعا تاما، فهذا صاحب حدث، صاحب حدث دائم يعني؟ لا، ليس صاحب حدث دائم. دائم دائم ما ينقطعش. أو انقطع نص لا فكرة عن الطهارة والصلاة. أو الأمر غير منضبط، ومع عدم انضباطه أيضا لا يضبط له مدة تدع الطهارة والصلاة. بل العلماء لهم تفاصيل في هذه المسألة دولة يعني خوض فيها يربك الإخوة. ده ذكرناه فيما لو حصل له الانقطاع بعد أن بدأت الصلاة أو قبل أن يبدأ، وإذا كان يسعى الطهارة والصلاة أو ليس يسعى الطهارة والصلاة، يعني تفاصيل ما نراها موجودة في الكتب، لكن ليس هذا موضع مثلها الآن. إنما الخلاصة في هذا أنه إذا عرف لنفسه مدة ينقطع فيها الدم تسع طهارته وصلاته تعين عليه أن ينتظر إلى هذه المدة، ولا يجوز له أن يصلي وهو والحدث يخرج منه. يعني مثلا عارف أن بعد نصف ساعة من الظهر خلاص كل الوقت، هل يجوز أن يأخذ يصلي مع الجماعة؟ لا يجوز، صلاة باطلة، لابد أن ينتظر. طب هل يلزمني قبل وقت كل صلاة نص ساعة أخش الحمام؟ في إخوة يقولوا كده مش عارفة، طيب هنعمل إيه؟ يقول لك يعني على كلامك دايما أنا أخش قبل كل أذان أقعد نص ساعة قبل الأذان يرسل؟ لماذا تقول لي يا جماعة؟ السؤال واضح؟ الآن ينزل الدم الجول نص ساعة يقعد قطرات الجول بكده. فيقول لك يعني أنا كل صلاة أضيع جماعة صلي في البيت؟ نقول له أضيع جماعة صلي في البيت، صلي صلاة صحيحة، صحيحة كانت في إيه؟ أن تصلي وقت واحدة ولا تصلي مع جماعة محدثة كانك ما صليتش، لا صلاة بغير الظهور. طب يقول خلاص يبقى كده يلزمني عشان أدرك الجماعة أن أنا أخش قبل الأذان بنص ساعة. نقول له لا يلزمك. ليه؟ أنت غير مخاطب بالصلاة قبل كل وقتين، أنت غير مخاطب بالصلاة أصلا فضلا عن جماعة قبل دخول وقتك. فإذا دخل الوقت واحتجت ادخل، وليكن ما يكون، يعني هذا بقدر الله. أنت لم تترك الجماعة مفرطة وإنما تركتها معذورة. فبعض الناس ما يهونش عليه يترك الجماعة ويصلي صلاة باطلة، مش كده. يبقى الذي يعلم وقتا تنقطع فيه هذه الدماء أو هذا ينقطع هذا الكون أو غير هذا من الأحداث، ويقضي هذا الوقت عارف في وقت معين على الرزق، يسعى ان اتطهر واصلي صلاه خاليه عن خروج الحدث، وجب ان انتظر هذا الوقت. انا اقول لا شك ان الكلام في الوقت، لا شك لا شك اذا ضبط وقتا تنقطع ينقطع به الحدث في اثناء وقت الصلاه، يعني ذكرها حشو يعني ماشي. اما لو خشي خروج الوقت ولا يستطيع أن يضبط وقتا فليصلي على حال، ينضبط في أثناء الوقت. يعني أنا عارف من الظهر العصر مثلا 3 ساعات، أنا عارف أن بعد مرور 2:30 حينقطع، يبقى استنى 2:30. عارف أن في أثناء خروج الدم ده أو البول أو غيره أكثر مرة، عشان أنا عارف أن أثناء دم الاستحاضة كل 2 ساعة بينقطع نص ساعة، كل 2 ساعة بينقطع نص ساعة. فنزل عند أذان الفجر بس مش هنقدر بعد طلوع الشمس، تعمل ايه؟ هتصلي على حالك بعد ان تعصب وتحتشي وغيره. طب تقول لك وقت العشاء بقى مثلا كل 2:30 بتجيلي انقطاع، ماذا تصنع؟ 2:30. طيب تبع لهذا لكثره التساهل حقيقه يا اخوه، يعني ماشيينها كده وخلاص. يعتبر نفسه صاحب حدث دائم وهو اصلا بينقطع انقطاعا بينا بعد 5 دقائق، ومش عايز يستنى 5 دقائق في الحمام، هذا لا يجوز. خلاص يا جماعة. متى ضبط الإنسان وقتا يدع طهارته وصلاته بلا خروج خارج وجب أن يصلي، بل لو صلى وحصل له هذا الانقطاع في أثناء الصلاة الذي يدع طهارة الصلاة بطل الصلاة. خلاص إذا أثناء التفاصيل التي تذكر في مواضيعها إن شاء الله. إذا هذا صاحب الحدث الدائم مثاله المستحاضة مثلا تذكر طعامه والآخر يأكل محل الخروج ويحتشد القطن المرعبين ليمنع خروج الخارج، فإن لم يمكنه الاحتشاء أو الرفض فصاحب المأصول والبشور مثلا فهذا يصلي على حاله، لا يمكن أن يأخذ شيء، هذا يصلي على حاله. لكن إذا أمكنه الرفض والاحتشاء فأول شيء يحتشد، فإن كفى الاحتشاء فلا تجد أراد شيء، إلا أن يأتي وتم ويخرج فلا بد أن يربط المحل. يبقى الربط من غير احتشاء فيه تفريط، والاحتشاء إن كفى عن الربط يحتاج إلى ربط، فإن احتاج إلى ربط فلا بد من ربط بعد الاحتشاء، فإن شده شدا قويا محكما ثم خرج منه شيء. المرأة احتشت ولبست الحفاظ، الحفاظات دي الحفاظات يعني من على حفاظ على طريقة البصريين، الضرب وقع أحيانا والضرب وقع أحيانا بلا ضرب بلا ضرب، والضرب تقطع ازاي يعني ضرب فقط ازاي يعني عكس. المهم يعني هي لبست الحفاظ على طريقتنا حفاظات وراح ربطها ربطة محكمة فخرج منها الدم، ماذا تصنع؟ معلش غير مفرط. طب كل وقت وقت كل طرف خش يغير الحفاظ يلزمها مثل البيت بيضه خش يشتري لها كل يوم حفاظات، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذه مشقة فالامر يسير. اما لو ناحية النظافة بقى مش طايقة وكده خلاص دي حاجة تانية، كانت ناحية اللزوم الشرعي هل يلزم كل ما الحفاظة يعني تعدى الدم إلى بدنها أو إلى ثيابها تقول لك لا أنا حمل الحفاظة ألبس واحدة ثانية، هل يلزم هذا شرعا؟ إذا كانت مفرطة يلزم شد كل صلاة، وإذا كانت مش مفرطة لا ليس عليها شيء، ماذا تصل؟ وهذا من رحمة الله يعني الفقراء ما يستكتوش الموضوع بقى كل صلاة هتروح تجيب حفاظ جديد، لا لا لم يكن احد بهذا الكلام اللي فيه مشقه ظاهره فيما اعلم، انما عند التفريط هو الذي لابد ان تشد مره اخرى، او اللي ما شدش خالص لا مكبر تماما ما شدش خالص ما بيشدش حاجه، كل ما نزل منه نزل طهر فمفرط يمكنك التحرر عن هذا. قالوا الصحابه ونحوها تبدئ فرشاها تغسل فرجها وتعصبه قبل تعصبه احنا قلنا ايه؟ احتشت واخطر هذا انه لابد منه، فان لم يمنع المحتشى به خروج الدم لم يمنع المحتشى به خروج الدم فلابد من عصبه وتعصبه، فاذا لم يتم عصبه قلنا لا شيء عليه يصلي على حد الحال ولا يتم اعاده هذا اذا لم يصلي. قال وتتوضأ لوقت كل صلاة يعني لدخول وقت كل صلاة، فلا يجوز لصاحب الحدث الدائم أن يتوضأ قبل دخول الوقت فيصلي به بعد الوقت بعد الدخول، يعني من أراد أن يصلي المغرب مثلا يصلي يتوضأ وهو محدث حدثا دائما إذا دخل وقت المغرب إذا غربت الشمس يبقى يقول يتوضأ قبل العشاء بدقيقة واحدة عشان يصلي العشاء؟ لا، لابد أن ينتظر دخول وقت العشاء، وهكذا كل من يخش وقت الصلاة يعيد الوضوء. هل يعيد الشد والتغيير غير الملابس؟ لا، حسب التفصيل الأولى، إذا كان غير مفرط فلا شيء عليه، إذا كان مفرطا أعاد عاد الغزل والشد إلى آخره. لكن هو الشد وارتخى شيء حتى صار غير مفرط؟ إذا أحكمه هو ثم سقط الأمر المعتاد يعني فيعفى عنه. هذا حرك واخر يعني مراعاة هذا بعد أن أحكم شده وخلاص. قال توضع الوقت كل فرد وتصلي فروضا ونوافل يعني ما دام الوقت مش ليس المراد انها تتوضا لكل صلاه فرض ولكل صلاه نفل لا طول الوقت الذي توضات في اوله صلى الى داخل الوقت تعيد الوضوء مره اخرى وتصلي فروض ونوافل اذا خرج الوقت تصلي فروض ونوافل بعد الوضوء ونوافل نبه الشارع على ما قلته فقال وان اعتيل انقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاه فعليا فلا يجوز له ان يصلي قبل هذا الزمن هذه مساله يا جماعه مهمه جدا يعني لا اقتنع بنفسي كم سئلت عن هذه المساله وصول الغيب كذا لكن مع نفسه كثير من الناس يطلق الكلام ان صاحب الحدث الدائم صلي في اي وقت صلي ما دام الحدث دائما فصلي طيب لماذا لم تتقصد منه واغلب الحالات يعتاد الانقطاع في زمن يسع وجوب الصلاه يعني هذا غالب الحالات فيما اعلم وفي ناس السائل احيانا بيسال انه مش فاهم ولا يفهم الحقيقه واحيانا بيبقى عاوز يوقعك في الوقت عشان ليه هوا معين مش عشان عاوز يغلطك هو عاوز يوقعنا هواك فانت تكون فاهم السؤال وما تسيبوش يعني يضحك عليك زي الاخ بيقول لك انا جاي من سفر ده انت ما فاهم جاي من سفر كده عشان فصل والاخ ساعات الانسان يسالك سؤالا معينا اما لجهل منه واما لانه ليه هوا معين في السؤال انت فقلنا معنى حدث دائم يعني الناس مش متصوره يعني حدث دائم يقول عندي سلس يعني ايه عندك سلس اصل انا بقعد مثلا خمس دقائق نص ساعه البول بينزل مني بعد بعد خلص التبرع يعني ما خلوش يقول اللفظ الشرعي يقول لي بقى حلقه يبقى انت ايه اللي هو ده فرق هو ده صح حدث دائم نص ساعه بعد يقول اسمه حدث دائم سبحان الله فالمفتي بيفتي يقول له خلاص صلي والبول بينزل منك والحق الحق الواقع نفس فلابد ان تفهم ماذا يريد السائل خصوصا ان السائل كان اما جاهلا وسمع مصطلحات شرعيه بالمطاعه غير معناها واما مغرضا عاوز يريح نفسه وتتوضا لوقت كل صلاه وتصلي فروضا ونوافل ولا تصوم الا مع خوف العمل تفهم الحدث ده ها المرة اللي عندها رعاه ثالث لا تطلع خوف العمل صاحب الثلاث البول ها كلام ده مش مستحاضة كلام مستحاضة فقط مستحاضة ونحوها لها حكم التطهير للأولاد نيجي بقى في حكم متعلق متعلق المرأة المستحاضة بس لا تتكلم في المستحاضة فقط قال ولا توضأ مستحاضة إلا مع خوف العنت يعني إيه العنت؟ مشقة الظاهرة التي يخشى الإنسان معها الوقوع في الزنا فيحكم على الرجل أن يجامع امرأته المستحاضة ما لم يخف الوقوع في المحرم ويباح له ولو كان قادرا على الزواج بثانية أو شراء أمة أو غير ذلك لا يلزم بخلاف الحيض قلنا إيه؟ من قدر على الزواج مهر أمة أو مهر حرة أو ثمن أمة يلزم إنما هنا لا إنه أمر أخر هو حرام أن يجامعها مع التعب وعند الحاجة الشديدة التي يخشى معها الوقوع في المحرم يباح له وقوعها ولو كان قادرا على الزواج بثانية أو شراء أمة أو نحو ذلك وما يخشوش على نفس الجلد لا لا نفس الولد دي مش مشكلة يعني عيش مش عارف يعني لا تخاف على نفس المحرم هذا العالم جوز ثاني جوز ثاني يا تجربة وربط ولا توقع الا مع خوف العنف يعني يحرم ذلك معنى لا توقع هنا يعني يحرم ذلك طيب ان جمعت وهي مستحاضه فهل فيه كفاره مثل الجماع في الحيض لا ليس فيه كفاره ليس في وقت المستحاضه كفاره عموما ده المذهب خذ المساله في قول ثاني في المذهب وخارج المذهب اللي وقت المستحاضه مباح والخروج من الخلاف باجماع العلماء مستحب مستحب الخروج من الخلاف يعني من لم يكن في حاجه الى ذلك فلا ينبغي له ان يفعل هذا ولا تطر الا مع خوف العنف قال ويستحق غسلها لكل صلاه اما الوضوء فواجب لوقت كل صلاه اما الغسل فمستحق لكل صلاه. في حديث ام حبيبه رضي الله عنها انها استفيضت فسالت النبي عليه الصلاه والسلام فامرها ان تغتسل، قال فكانت تغتسل لكل صلاه. قالوا هذا فهم، فهو لم يامرها النبي عليه الصلاه والسلام بالاغتسال لكل صلاه، وانما امرها بالاغتسال فهي التي اغتسلت لكل صلاه. فهذا يدل على الاستحباب المشروعيه، لكن لا يدل على الوجوب. لم يامرها بالاغتسال لكل صلاه، ولم في ذلك من الحرج اطلاقا. ثم بدأ الكلام عن النفاس، واحنا قلنا بكاد النفاس دم ينزل من المرأة تصفيه الرحم للولادة، لكنه قد يسبقها بيومين أو ثلاثة أيام بأمارة. إيه الأمارة؟ الطلق ألم الولادة. إيه الأمارة من النفاس؟ من الطلق ألم الولادة. الطلق ألم الولادة يعني إذا لا دم لا حيض مع حمل، قلناها دي فيما سبق. لكن إن خرج من المرأة دم قبل الولادة بمئة أو ثلاثة برضه مش حيض، ما يسمى إيه؟ بلك لو خرج من المرأة دم قبل الولادة بمئة أو ثلاثة تعمل إيه؟ ده اسمه إيه يا جماعة؟ فساد غضب، نفاذ غضب، حيض غضب. لازم تفصيل. أما حيض فلا مطلقا، أما في النفاذ لأنه كان بأمارة، أما مع عدم الأمارة أو مع أمارة لكن أكثر من ثلاثة أيام فليس نفاذ، إنما هو دم قتال. لازم صاحي كده. يبقى النفاذ دم يخرج مع الولادة وقرب الولادة فقام منه ثلاثة بأمارة، ولا ينقص منه مدة النفاذ. النفاذ 40 يوم بعد الولادة، يومين وثلاثة بعد الولادة ما لهمش علاقة بالأربعين. نفاس لكن ملوش علاقة بعدد الأربعين. يعني إذا قد يكون النفاس 43 يوم واثنين واربعين وواحد واربعين هو نفاس، أقول الأربعين بعد الولادة. خلاص يا جماعة واضح هذه المسألة؟ طيب هذه كلها مسائل مهمة ينبني عليها أنها تصلي ولا ما تصليش، وما أكثر هذا في النفاس. طب لو ثلاث أيام وفي أمارة، يعني ما تعرفش إيه معركة الغيب إنها بيقول بعد ثلاث أيام، بعد أسبوع ولد تعمل ايه؟ واحدة تركت الصلاة، جالها دم بأمارة، أمارات الولادة وألم شديد وراح فايضة تصوم الصلاة. وقعدت أسبوع مع حمزة. أحسنت، سيد أربعة أيام، شوف أخطر جزاء الله خير، انتبه. أربعة أيام بس، ثلاثة أيام الولادة ما هو النتائج. الأربعة اللي في الأول ليس دم فاس ولا حيض بل هو دم فساد فتقضي ما تركته من الوجه. قال واكثر مده النفاس 40 يوما. اول النفاس امتى؟ اذا نزل دم الزواج من بينها وثلاثه. اول مده الاربعين من الوضع قبل الفرض. اول مده الاربعين يدلون عليها دي من الوضع، لكن اول النفاس ممكن يكون قبل الولاده. يبقى الحمد لله ان في اكثر مده النفاس 40 من الولاده، مش النفاس ما كان بعد الولاده بل هو اعم من ذلك. فهمت؟ هذا اللي بنقوله، ان الدم اللي قبل الولاده بيومين او ثلاثه باماره نفاس، لكن ما تنقص لا تنقص به مده 40. يبقى اكثر مده النفاس 40 يوما. منين؟ احسبهم من امتى؟ من الوضع دون الولادة يعني. والنفاس بيبدأ من امتى؟ قد يبدأ قبل الولادة في يومين او ثلاثة من الوضع. ماشي؟ يبقى اكثره 40، مش حصر للنفاس في 40، لان يكون نفاسا ولو كان قبل الولادة في يومين او ثلاثة. ممكن يبقى اقل بكثير، بس هو على كل حال طالما الدم موجود 40 يوم يبقى نفاس بعد الولادة. والثلاثة دول لا ينقص بهم الدم. يعني حكمنا انه نفاس اسمه نفاس، اسمه نفاس، لكن مدته مش داخله في الاربعين يوم. ايه؟ احنا ما حسبناش عادي، بس هو نفاس. احكام النفاس كلها يعني كل حكم ثبت للنفاس ثبت لهذا الدم اللي قبل الاربعين، اللي قبل الولاده واللي قبل الاربعين. وكل حكم كل شيء كنا عنده حرام او واجب او حاجه في النفاس دخل معانا في المده اللي قبل الولاده دي، لكن هو مش مقصود من الاربعين. يعني يكون مثلا يحرم وطؤها يبقى برضه في المده دي، طلاقها برضه في المده دي، وهكذا. طبعا طبعا لا بينزل لا ينزلش خالص، يبقى معلش حاجه مفيش حاجه ما فيهاش لا شيء يعني. سياتي ده ان شاء الله. واكثر مده النفاس 40 يوما، يعني اوله من الوضع. تكلم العلماء هنا رحمه الله عن السقط او السقط، المراه اللي سقط منها الجنين متى تعد الخارج منها نفاسا ومتى لا تعده نفاسا؟ اذا تبين فيه خلق الانسان، اسمع الجمله دي وافهمها جيدا، مش عاوزين نطول لان نريد انهاء الكلام ان شاء الله. كله يركز. ايه السؤال؟ متى نعد الخارج بعد الطفل دما؟ دما نفاس. مرأة سقطت أبهضت وخرج منها دم، إمتى يبقى نفاس يا شيخ؟ نقول إن تبين فيه خلق الإنسان فنفاس، وإن لم يتبين فيه خلق الإنسان فدم فساد. وغالبا يتبين خلق الإنسان بعد ثلاثة أشهر، وأقله 81 يوما. يبقى قبل 81 قبل 81 تم فساد، من 81 ل 90 احتمال، من 90 غالبا برضه مش مقطوع به، غالبا يكون نفاس. ممكن يكون 90 وقت ما تبان فيه الخلط، بس في الغالب يكون فيه خلط. واضح؟ يبقى ما تبين فيه خلق الانسان فهو نفاس، وما لم يتبين فيه فليس بنفاس. غالب ما يتبين فيه خلق الانسان 3 اشهر، أقله 81 يوما، يعني 3 أشهر إلى كم يوم كده. هيا أحكام النفاس، متى حكمنا من تبين في قلب الإنسان فهو نفاس له أحكام النفاس. لأن الخلق الإنسان تبين قبل نفس الروح، قبل نفس الروح. طيب أكثر النفاس 40 يوم، ليه المؤلف ما قالش أقل النفاس؟ ملوش حق، لا حق لأقل، وقد لا تصل من رأس دم بعد النفاس. فإن جاوز الدم 40 فما حكمه؟ ما أكثر هذه الأسئلة يا جماعة؟ واحد يقول لك أنا قعدت 40 يوم، نقول لا خلاص النفاس خلص، صح؟ مش حاجة اسمها 41 يوم نفاس عندنا، اللي هو بداية بعد الولادة يعني. فيش ما فيش أكثر من 40 يوم. يعني لو الدم نزل بعد ال 40 بنفس الصفة، نفس اللون، كل حاجة اسمها إيه؟ ملوش حكم النفاس. طب نعمل إيه؟ ننظر. ننظر. نفس الشكل، نفس اللون، نشم، نفس الريحة. نمسكه نفس الغلة، ننظر ثاني برضه، يعني نرى الرأي من النظر بمعنى الاعتبار مش بمعنى النظر العيني، يعني نعتبر. إن كان هذا الوقت صادف عادتها يبقى حيض، دخل الحيض النفاس راح نظر في الحيض على طول، أعادها بقى يعمل عادة عادة. فإن زادت مثلا هي عادتها 7 أيام، بتجيلها العادة دي في نص الشهر، النفاس يوم 40 خلص على نص الشهر والدم مستمر، نقول لها إيه؟ نقول لها إيه يا جماعة؟ عادتك حيض لحد يوم 22، 7 أيام من 15 على 15 يعني، فضل برضه مستمر، نقول لها خلاص بقى صومي وصلي، ده كده لا حكم لها لحد ما يتكلم معك 3 مرات يبقى دي عادة بعد التفصيل الثالث. أما إذا لم يصادف عادتك فهو دم فساد، قلناها ما تكرر ثلاثة فحل. أيوة هو أمر الفتح. ليه لا ندري؟ تبقى متحيرة. إذا نسيت عادتها تبقى متحيرة. هذه المرأة حكمها لا يخرج عن حكمها. اللي نسيت عادتها. إذا لديها عادة وتغيرت عادتها بعد الولادة ما تكرر ثلاثة فحل. اللي نسيت عادتها تعمل بالتمييز. اللي ملهاش تمييز تبقى متحيرة. مفيش خروج عن حكمها. كل ده عندها. وتريح وقت كبير وتمشي على حاجه وخلاص. لان هذه المسائل حقيقه متعبه. وكثره الفعل اللي بيحصل والحضور والحاجات اللي بيرتبوها تحصل اضطرابات كثيره. فاذا كان لك ضابط مضطرب للسرير. لفرط جهد. كانت دراسة اثنتين لفرط جهد ونشأ به زوجة اثنتين. فقلت أعيش بينهما خروفا صناعه بين أفضل عزتين إلى آخره. لا حول. تلقى على طول مشاري فات. أنا عايش أربع عدد لكن ما تكرر ثلاثة صحيح. لا لا يغلق بالصفة إن صفر على هذا فهو حل لا يغلق بالصفة. من هذه المسألة مهمة جدا وأكثر وقوعها يعني كثرة بالغة أن تنتهي الأربعين تنتهي الأربعون يوما وما زال الدم الوجود. فنقول إن صادف عادتها فحل وإلا بصادف وما زال عن ذلك فاستحاضة وإلا بصادف عادتها فهي مستحاضة. قال ومتى طهرت قبلك يعني قبل الأربعين أكثر مدة النساء أربعون يوما. متى طهرت قبل أكثر مدة النساء تطهرت وصلت يعني اغتسلت وصلت وصامت وتفعل ما يفعله الله زي الحرب كده ما يحصل لها فلوس المرأة. حينئذ لو طهرت قبل الأربعين قلنا خلاص ارتفاع الدم طهارة كاملة بعد 20 يوم بعد 25 يوم نقول لها اغتسلي وصومي وصلي. هل يجوز لزوجها ان يطهرها؟ نعم يجوز لكن مع الكراهه فيظل على هذا الحكم الى انتهاء الاربعين. مفيش دم خدوا بالكم مفيش دم نازل انقطع الدم في انهي مده؟ لو بعد الاربعين دي طاهره مطلقه لكن في الاربعين في اثناء الاربعين نقول لها تطهري وصومي وصلي. هل يجوز وقوعها؟ نعم يجوز وقوعها لكن مع الكراهة والكراهة تبيحها الحاجة. قال ويكره وقوعها قبل الأربعين بعد التطهير لا يجوز له نطاها إلا بعد التطهير لو الاغتسال يعني. فإن عاودها الدم صوت المسألة هي إيش؟ انقطع الدم قبل الأربعين بتعمل إيه دي؟ فالطهر صوم الصلاة وما حكم وقتها يوتر جالها الدم تاني امتى جالها الدم بعد الاربعين لا عبرة الا ان يصادف عادة. طب في كلام جاته في اثناء الاربعين فان عاودها الدم يعني في اثناء الاربعين انقطع الدم يوم 20 جات يوم 30 الدم رجع لها يوم 30 من امتى؟ يوم 30 من امتى؟ يوم ده من انت من الولادة ساعة ولد يوم العاشر من رمضان ساعة من الظهر وفي نفس المكان بتاع كل الولادة. يوم العاشر من شوال ساعة من الظهر في نفس المكان انقطع الدم بس مش نفس المكان انا راح في البيت. يوم 35 رجع له يوم خذ ذي من الولادة يعني هو ايه 15 شوال يعني خلاص كده عدى 35 يوم لسه 40 ما خلصتش فنزل عليه الدم مرة أخرى. فما حكم هذا الدم؟ هذا الدم مشكوك فيه مش عارفين ده دم غثاث ولا دم نفاق شكيه طب نعمل ايه بقى مشكوك فيه؟ قالت مشكوك فيه تصوم وتصلي زي الطاهره يعني تعب وتقضي ما وجب فيه تقضي الواجب زي ايه الصوم لكن هل تقضي الصلاه الخمس ايام دول 35 40 هتصوم وتصلي بعد 40 تقضي الصيام ليه ان واحد ممكن يكون نفاق فتقضي الصلاه لا ليه ان لو كان نفاق فلا صلاه عليه لو كان مش نفاق فقد صلى يبقى تقضي الواجب يعني الايه الصوم ونحن الصوم من الطواف الواجب منظور وغير ذلك لا لا مش عامل عقل النفاس مش عامل عقل العاده تلغي التكليف قال وهو كالحيض وهو كالحيض يعني النفاس كالحيض النفاس كالحيض فايه فيما يحل فيما يحل يعني يحل فيه مثل الجماع فيما دون الفرج استمتع منها بما دون الفرج مؤاكلتها الشرب معه النوم معه الى كل شيء مباح في الحيض بس النفاس وهو مثل الحيض فيما يحرم ايضا كالطلاق والوضع في الفرج والصوم والصلاه وهو مثل الحيض النفاس مثل الحيض فيما يجب ايه اللي يجب فيه؟ قلنا حاجات كثيره منها الغسل عند القطع يجب اذا انقطع الكفار اذا وطئها في الحيض واذا وطئها في النفاس فيه الكفار دي ناقص على التخيير وفيما يفرض النفاس مثل الحيض فيما يفرض صلاة الصوم ايه؟ في تفصيل صلاة الصوم يصدق الصوم الحيض مثل الاستطاعة ايه في الصلاة وايه في الصيام؟ وجوب الصلاة وايه في الصيام؟ أداء الصيام ماشي استثنى المؤلف فقال غير العدة والبلوغ العدة والبلوغ فرق فيهم فرق بين الحيض والنفاس الحيض زي النفاس مطلقة إلا في الحاجات اللي بتستثنيها دي وبعض بعض ما لم يذكره أيضا بيقول العدة والبلوغ العدة تعتد المرأة المطلقة ذات الحيض اللي هي بالحيض يعني تعتد بإيه؟ ثلاثة حيض إذا كانت حرة لكن ما تحسبش النفاس من مدة العدة يعني مطلقة وهي حامل إمتى عدتها؟ وضع الحمل فتطلق وهي نفاسة حرام لكن هل يقع؟ أيوة يقع فمدة النفاس دي تحسب؟ ما تحسبش سنة بقى ثلاث حيضات ممكن ترضع تقعد سنة ما تخرجش على الأربعين يوم بعد النفاس برضه ثلاث حيضات ماشي يبقى النفاس الثالث حيض فيها لأنه لا يحتسب به في العدة لكن الحيض يحتسب به في العدة تعتد الحيض ولا تعتد بالنفاس قال والبلوغ أيضا النفاس يخالف الحيض والبلوغ فإن الحيض علامة على بلوغ المرأة لكن النفاس مش علامة على البلوغ لأنها حق بالغ منذ أنزلت المنية الذي حضر به الحمل يعني حامل بتسع شهور فالحيض يدل على البلوغ الحيض من علامات البلوغ لكن يسقط به البلوغ لكن النفاس قد أنزلت منيا فحملت وبعد ما حملت ولدت نزل النفاس هي بالغ من مدة بعيدة واضح كذلك الإيلاف بس يعني مش هنطول فيه أيضا في فروق سبقت لنا أن الطهر في الأربعين يكره الوضوء لكن خلوص النقاب الحيض لا يكره الوضوء هذا من الفروق سبق الفروق من الفروق أيضا أن الدم إذا عودها في مدة عادتها في الحيض فهو إيه؟ حيض وإن عودها في مدة النفاس فمشكوك فيه طيب قال رحمه الله في المسألة في الباب وإن ولدت توأمين يعني ولدين يعني ذكر أو أنثى يعني ولد عام من ذكر أنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولد يعني ذكر أو أنثى إحنا في عصرنا بنقول ولد يعني إيه ذكر لا في اللغة وفي الشرع ولد عام يعني ولدت توأمين يعني ولدت ولدين ذكرين او انثيين او ذكر وانثى او خنثى المهم ولدت توأمين فما الحكم؟ قال فأول النفاذ وآخره من أول هدم. لما شرحنا هذه المسألة من سنوات قلنا المسألة بعيدة الحصول، نادرة الحصول وحالة مش ممكن، فغربناها. لكن إخوة قالوا كده أنا شرحتها، فالإخوة عبارة قالوا الكلام ده مش ممكن يحصل. ما هي إلا أشهر قرأنا في جريدة الأهرام خبر إن واحدة ولدت كانت حامل اثنين عندها مشيتين وعندها رحمين كمان، ولدت توأمين بعد مضي مدة أكثر من 40 سنة. وتكررت هذه الحادثة في هذه المدة يمكن مرتين أو ثلاثة، إن واحدة تضع وبعد مدة تضع مرة ثانية. فسبحان الله وجد الله انقطاع عنها خير. يبقى إن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهم. يعني الآن لو وضعت طفلا بعد أسبوع وضعت الطفل الثاني، هتقعد قد إيه بعد الطفل الثاني ده؟ 33 يوم بعد الثاني، 40 من أول الولادة الأولى. التوأمين يحسب مدة 40 من أول خروج بعض الولد الأول. خروج بعض الولد الأول. يحيد أن يمكن عن مدة حملة أكيد، حملة دي. تولد ولد مع السنة. لكن لو ثبت نوع قديم مع الولد الاولاني نفس الكلام، فاول الفتاة اخره من اولهم، يعني من اولهم يعني من ابتداء خروج بعض الولد الاول. لو كان بينهم 40 يوم يبقى الثاني ملوش كفاله، الثاني ملوش كفاله ولدت بعد 40 يوم، ولد الثاني ده ملوش كفاله حتى لو قعد 40 يوم، ال 40 يوم دول ما تكونوش الثاني. خلاص؟ هذا معنى الكلام. نعم. حتى النزل هو لك في دم الآن نزل منها دم، نقول ما نسوش نسوش نفس. احنا قلنا في أول باب الحيض إن الدم حد ينكر وجود الدم، لكن اسم الدم ده إيه؟ حكمه إيه؟ لا يرجع فيه للفقهاء. الدم ما فيش حاجة اسمها حيض مع حمل، لكن في حاجة اسمها دم مع حمل. برضه ده ما نسوش نفس، هو دم لكن ليس نفس، دم نفس. طبعا تصوم وخمر مش ممكن، لا لا دم على الصوم. الحمد لله. وهذا أين باب الحيض؟ سأجيب إن شاء الله. نعم. في فرق بينهما عند الإثناء والمتهم. في فرق في التعريفين، تعريف الصحابة عند الإثناء والمتهم. فرق إليك. عندك إثناء والمتهم؟ ليه ولا ترجع عليه؟ لأن الإخوة اللي وضعوا الإمتحان اللي هو المرة الجاية إن شاء الله حطوا سؤال في تعريف الصحابة. وفي فرق بين الإثناء والمتهم. فمش عايزين نضيع السؤال اللي جاي، لأن السؤال ده يعني يمكن ونحو هذا السؤال يفرق بيه من الدرجات، من اللي بدأت كويس، من اللي استحضر ما قيل وهكذا. عشان كده مش هنقول المرة دي، لكن مثال خذ عليها خذ. لا يعني يجزئك أن تقول تعريف المستحاضة كذا على ما قال في الذات، فإن زدت صلاة الإثناء والمتهم مثلا وانا اقصد الطب هو سؤال في الامتحان، يعني صعب العمليه فهم. لا لسه هقول لك بالصفر ان زدت فهذا خطر. المقصود ان الامتحان ان شاء الله وقد انهينا كتاب الطهاره الحمد لله، الامتحان المره القادمه الاثنين القادم ان شاء الله. هذا الامتحان مثل ما قلنا بناء على رغبات الاخوه، يعني انا ما كان لي رغبه فيه الكلام ده قلنا مرارا مش هنعيد ونطول، انما يعني اجريناه نزولا على رغبتكم. بناء عليها يبقى زي ما احنا احترمنا رغبتكم فانتم برضه احترموا موعد الامتحان واحضروا فيه. زي ما احنا نقول رغبه الاخوه ان شاء الله مقدره عندنا واجرينا الامتحان بناء على رغبتكم، فانتم ايضا قدروا موعد الامتحان واحضروا فيه. صحيح حضور الامتحان مش اجبار، يعني اللي هيتكلف مفيش مشكله، هيجي المدرس الجاي يقول انا مسافر مش هنمشيه، واللي هيسقط برضه مش هنمشي. لا كل ده هقوله فضلا جدا. المقصود ان كل المقصود من هذا الامتحان ان الاخ يعرف هو ذاكر ولا ما ذاكرش. كتاب الطهاره احنا انهيناه بقينا في شهور، هل هو بيذاكر ولا بيضحك على نفسه؟ فهذا لتقييم النفس. فاللي عاوز يجي يشوف هو مذاكر ولا لا يجي يمتحن. إن نجح فالحمد لله، لكن نجح دي 50% نجح يعني؟ طبعا الحمد لله، لكن المشورة مطلوب. يعني لا ينبغي أن يكون الطالب يقول لك أنا لو جبت 50% أنا كده كويس. لا مش كويس طبعا، أنت مفروض تجيب 100% أو تنزل الدرجة شيئا يسيرا. فعليك أن تذاكر في هذا الأسبوع، الامتحان لن يخرج عن المادة حتى تدل بالعلماء في الشرح، لا تعويل كبير عليه في الامتحان، والأمر إن شاء الله يسير. ومطلوب منه تقييم طالب لنفسه، من وفق الخمسة الأوائل هنجيب لهم جوائز متفاوتة بحسب الدرجات. الخمسة الأوائل استثنى منهم الإخوة القدامى، لأن هم لو معانا خمسة الأوائل ممكن يطلعوا خمسة الأوائل، وإحنا ضربنا التانية. الإخوة اللي كانوا معانا من قبل في العضو المجمع وهم معنا في شرح الإقناع خارجين عن الجوائز بس داخلين في الامتحان، يعني امتحنا ما طلعوش جوائز. جوائز الإخوة الجدد حاضر. الامتحان هل يلغي الدرس؟ لا، احنا الامتحان ان شاء الله من العصر الى المغرب، يعني صلي العصر وقعد عليكم امتحان الثاني القادم، تقعدوا تجاوبوا لحد اذان المغرب، بعد المغرب ندي الدرس. ماشي؟ مناسب العصر بالنسبه للاخوه في الحضور؟ مش مناسب؟ يعني ما يقدرش يجي العصر؟ يقدر يجي الساعه كام؟ ايه الموعد اللي كله يقدر يجي فيه؟ المغرب قد ايه؟ يعني ضروش تهربوا كده تيجوا العصر المرة الجاية؟ يعني كان في مشقة ظاهرة، في مشقة ظاهرة في الحضور في العصر المرة الجاية؟ خلاص، بعد العشاء ناخد الدرس عادي إن شاء الله، وبعد العشاء نسيبكم قاعدين هنا في المدرسة ساعة ونص أو ساعتين، أقصى شيء ساعتين. وبعدين ناخد منكم الامتحان، وبعد العيد ان شاء الله نقول لكم النتائج. خلاص؟ يبقى متى الامتحان؟ يوم الاثنين القادم ان شاء الله بعد العشاء، عشان ما نضيعش الدرس. يعني الدرس بين المغرب والعشاء كما هو الفرق. الامتحان يتكون من 25 سؤال، خمس اسئله، كل سؤال في خمسه، اكمل صح وغلط، حاجات سهله يعني، وخمس اسئله مقاليه، وان شاء الله كلها يسيره، ولن يستغرق اصلا في حله للطالب المجتهد اكثر من ساعه. كل واحد فكر شويه قبل ساعه وربع، ساعه ونص كده، يعني مش هيزيد عن ساعتين ان شاء الله. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى. ايه الجوائز؟ ربنا يستر، نحاول نجيب لكم كتب مفيده تكون جوائز، لكن الاول نجيب كتاب محترم، كل كتب محترمه، لكن اقصد ذا قيمه، يعني كتاب كده كتب التي يصعب شراؤها على عامة الأخرى. الثاني لديه أقل شوية، حد الخامس وهكذا. نوع بعد الخامس.